بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا أبا عبد الله بأبي التي ورثت مصائب أمها، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها يا زجر بضرب متونها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها يا بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها، يا جئنا ننشد كربلا مضيعينها بيها، زينب قال وميسرينها يسرها ولا لها واحد فزايع وشال حاد ضعونها بليل وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعه وينا بس اشوف والعتب مني يزود، واضرب فاضل على النخوه يجود، حق عذره يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بيني وبينها، ارد نشدك كربلا يا كربلا يا كربلا، أرد نشد جاوبين بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح، يا حسين يا كتر طايح جريح، أنا مشي وعثار بالمطاعين، مطاعين ياهو منكم حسين، لما نسمعها زاد الونين، أنا حسين يا زينب أنا حسين، خويا وانا صيح وحقك ما شفت رحيم، وانا صيح وزجر بالساط يضربني، وانا صيح لو ان حاضر يا اخو زينب، وانا صيح ابد شام جسر واحد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، هاي سورة العصر تحفظونها كلكم، لكن لاحظ العصر، أي عصر هذا الذي يقسم الله به؟ الله يقسم، هل نستطيع أن نقسم؟ نحن نقسم كما أقسم الله؟ نحن عندنا أدوات القسم هذه، بالله تالله والله. لكن لاحظ، والعصر، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان استغراق، يعني كل إنسان على وجه الأرض، إن الإنسان لفي خسر، إلا هذه أداة الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق ثلاثة، وتواصوا بالصبر. شروط أربعة لإنقاذ الإنسان وخلاص الإنسان واستنقاذ حياة الناس بهذه الشروط الأربعة: الإيمان والعمل الصالح، وأن الناس يوصي بعضهم بعضا بالحق، ثم بالصبر. ما قال الصبر والحق، لا، أول مرة الحق، حتى تصبر على الحق، أنت تعرف أنك على الحق، فإذا صبرت فتصبر على الحق. الآن نحن نحتاج إلى أمثلة سريعة ومقدمة سريعة لتوضيح البحث هذه الليلة مع هذه الوجوه الطيبة. حينما ننظر أحبتي إلى وجودنا في الحياة ووجود هذا الكون، نجد أن هناك أصلا في هذا الوجود، كل الكون قائم على أساسه. الأصل ما هو؟ الأصل هو استخلاص الناس، استنقاذ الناس، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. تأملوا، كتاب يا محمد يا أبا الزهراء، الله يخاطبه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك. هذه المدارس الأخرى ما تفهم هذه اللغة، سبحان الله، رغم أن الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لكن المدارس الأخرى ما تفهم هذا الكلام. شوف الله في هذه الآية ماذا يقول. المدارس الأخرى تقول أن رسول الله لا دور له في الحياة، ما لكم حق تتشفعون بالنبي أو تتوسلون به إلى الله، هو إنسان مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم. هو بشر مثلنا بأي شيء؟ يعني بالصورة. هو ليس مثلنا، هو مثلنا وليس مثلنا. نحن خلقنا من الطين والتراب، وهو خلق من مكان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ابنته فاطمة هي تمثل نور الله العظيم. الحسن والحسين خلقهم الله من نور عظمته، فما معنى قل إنما أنا بشر مثلكم؟ يوحى إلي، فهل نحن يوحى إلينا؟ لا، إذن هو ليس مثلنا. هذا لتقريب المعنى. هذه الآية تأملوها جيدا أحبتي، كتاب، احفظوا هالكلام يا شباب، الله يخاطب حبيبه المصطفى، يقول كتاب أنزلناه إليك، أنت يا محمد، أنزلناه إليك لتخرج الناس. لاحظوا في آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن هنا يبين لك الله كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم بمحمد وأهل بيته. لذلك يقول لتخرج الناس، يعني أنت تخرجهم من الظلمات إلى النور. تأملوا، وإذا كان يا محمد أنت تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا الدور بعدك لعلي بن أبي طالب وللصديقة فاطمة الزهراء، حسين والسجاد والباقر، إلى الإمام صاحب العصر والزمان، لأن هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. شوف القرآن يبين لكم عظمة الرسول وأهل البيت، والمدارس المنحرفة كيف تبعد الرسول وأهل البيت عن القرآن، تبعده. لا، يقول لك لتخرج الناس، أيها العرب في شمال الأرض وغربها ومشرقها. تأملوا العبارة، الله يقول له أنزلنا كتاب أنزلناه إليك، لماذا؟ لتخرج الناس، أنت تخرج الناس، الرسول يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قال لك حسين مني وأنا من حسين، يعني الإمام الحسين يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا شفت واحد يقول لك الحسين ما يقدر يقضي حاجتك، أضحك على عقله، لأنه ضد القرآن وخلاف القرآن. شوف القرآن الكريم، الآن أضرب لكم أمثلة سريعة، لاحظوها أحبتي. الله تبارك وتعالى جعل الأشياء قدم بعضها على بعض في الخلق. شوف، عندنا الليل والنهار، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الله خلق النهار قبل الليل، لاحظ شلون، ولا الليل سابق النهار، يعني النهار قبله ما يقدر يسبقه، فالنهار خلقه الله قبل الليل. لاحظ، خلق الله الأرض قبل السماء، خلق الله، تأمل العبارة، خلق الله النور قبل الظلمة، خلق الله الشمس قبل القمر. هذه ملاحظات تأملوها جيدا. فإذا جئت إلى عالم العلم والفكر، خلق الله العلم قبل الجهل. الجهل موجود، لكن من الأول، العلم ولا الجهل؟ العلم أولا. الإيمان والكفر من الأول؟ الله خلق الإيمان قبل الكفر، خلق اليقين قبل الشك. اتأملوا، هذه مفاتيح وأسس في حياتكم العقائدية تجعلنا نتمسك بالعروة الوثقى ونحن نمشي هكذا. خلق الله العقل قبل هذه الأشياء، قال له أدبر أقبل، الكلام المعروف، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. خلق الله جنود العقل، الحق والإيمان والصبر واليقين والعلم، قبل جنود الجهل. جنود الجهل بعد ذلك جاءوا. فلمن البقاء؟ البقاء للأنفع. هل اليقين ينفع الناس أم الشك ينفع الناس؟ الآن إذا أنت تبني حياتك على الشك تنهدم حياتك كلها. لازم ما تبني حياتك على الشك، تبني حياتك على أساس اليقين. اليقين، عندك يقين بالله، بالحق، بالأئمة، بالصدق، بالمؤمنين، بأهلك، بعائلتك، تمشي على يقين معهم. لذلك ما يسمح لك الإسلام أن تشك أو تبني حياتك على الشك. أنت شكيت بإنسان، لا غلط، يجب أن لا تشك به، الأصل عندك اليقين، هذا إنسان مؤمن، هذه زوجتك مؤمنة، ابنتك مؤمنة، جيرانك، أصدقائك. الشك ما يصير تبني حياتك على الشك، يجب أن تبني حياتك على اليقين، لأن اليقين لا يضرب إلا بيقين مثله. هذه قاعدة موجودة، الفقهاء وعلماء الأصول والفقه يستخرجون منها قاعدة الاستصحاب، من الاستفعال للصحبة. تلاحظ، ابقاء ما كان على ما كان، تعلم أن أنا أحبك وأودك فلا تشك فيه، لا تشك لأن عندك يقين، تعلم أن أهلك يحبونك ويثقون بك لا تشك، يعني لا تجعل محلا للشك. لذلك الغيبة حرام، النميمة حرام، واحد ينقل من هذا لهذا، يحكي مع هذا لهذا، ليش؟ لأن هذه كلها تهدم اليقين وتجعلك تعيش على الشك. أنا أشك بفلان أنه لا، أنت عندك اليقين، واليقين لا يضرب إلا بيقين مثله. الآن مثال سريع، هذا الزهري دخل على الإمام زين العابدين، فنظر إليه الإمام السجاد سلام الله عليه قال: ما لي أراك كئيبا حزينا يا زهري؟ قال: سيدي الناس قيل وقال، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا. قال له: يا زهري، اجعل الناس بمثابة أهل بيتك، اجعلهم بمثابة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم بمنزلة أبيك، واجعل صغيرهم بمنزلة ولدك، واجعل تربك بمنزلة أخيك. ها، فوقر أباك وارحم ولدك وأحسن إلى أخيك، وإذا جاءتك أو جاءك من يقول لك أنك تملك منزلة أعلى من هؤلاء، فانظر، انظر إلى هذا الرجل الشخص الذي تتصور أنك أنت أعلى منه منزلة، انظر إليه، فإن كان أكبر منك سنا فقل إنه سبقني بالإيمان، هو مؤمن أكثر مني، أنا عمري أصغر منه فهو سبقني بالإيمان، وإن كان أصغر منك سنا فقل أنك سبقته بالمعصية. شوف التربية كيف، منهج التربية، حتى ما تغتر، ما يأخذك الغرور. دائما في الإيمان انظر إلى من هو أعلى منك، في الدنيا انظر إلى من هو أقل منك حتى تستقيم حياتك وتمشي. وإن كان في سنك فقل أنا على يقين من ذنوبي وخطاياي، وفي شك من ذنوبه وخطاياه. أنا ما أعرف ذنوبه لكن أنا أعرف ذنوبي، فما لي أضرب يقيني بشكي. كلمة عجيبة، أنتوا أهل معرفة أحبتي تفهمون الأمور أكثر. لاحظ المسألة كيف، فمن الذي أوجد؟ يقول: الوجود والبقاء للأنفع، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللي ينفع الناس يبقى في الأرض، لكن اللي ما ينفع الناس يعتبر زبد. شايف الزبد هذا الذي يطفو فوق الماء، فوق البحر، ما إلى قيمة، سرعان ما ينقشع وينتهي. الأصل يبقى للي ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس، وهذه قاعدة عامة. شوفوا الحاكم الذي ينفع الناس يعيش في القلوب، لكن الحاكم اللي يضر الناس، الملك الظالم الذي يسحق شعبه بالحديد والنار، ما يعيش، هذا ما ممكن يعيش. وإذا ارتحل إلى جهنم وبئس المصير شيعته اللعنات أينما يكون. شوف المسائل كيف تأتي. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذه القاعدة الأساسية. فشوف ما الذي يبقى عندك وأنت تمشي في هذا المسرى العظيم الكبير. يقول: العلم قبل الجهل، واليقين قبل الشك، والإيمان قبل الكفر، هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أعطاك وجهة نظر تأملها جيدا. ما الذي يخرج منك وأنت تفكر؟ تلاحظ الحياة أمامك، الثمر يخرج من الشجر، الحليب يخرج من ضروع الأنعام، العسل من النحل، الماء حتى من الحجر يخرج الماء، الدواب تخرج من الدواب. لكن ارجع إلى نفسك، لاحظ ما الذي يخرج منك في عالم الفكر والعلم. عندك فكر يخرج من عقلك، خشوع وإيمان من قلبك، سمع ينطلق من أذنك، بصر ينطلق من عينك، كلام ينطلق من لسانك. لاحظ، لاحظ العبارة، العبارة لاحظ: رأسك وضع على بدنك. فيجي الرسول صلى الله عليه وآله يبين لك هذه الحقيقة في منحى آخر حتى يشدك، يقول لك: أهل بيتي فيكم وأنت معاك يا المؤمن كمثل رأسك على بدنك، لا خير في بدن لا رأس معه، وكمثل العينين في الرأس، فكما يهتدي البدن بالرأس ويهتدي الرأس بالعينين، فأنت تهتدي في ظلمات البر والبحر بأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا بعد روحي اسمع، شوف المسألة كيف تجي الآن. هذه مقدمة أنا قدمتها لكم، وأنتم أهل معرفة وأهل ذوق ومثقفين، كلكم شباب، كلكم خريجوا هذا المنبر. هذا المنبر أعظم جامعة في العالم، هذا جامعة علمية سيارة في كل العالم. هذا المنبر ليس شيء بسيط حبيبي، لأن العلم الذي يلقى من هذا المنبر ما موجود في كل مكان. المنابر الأخرى ما تملك هذا العلم ولا تملك هذا الصوت. شوف، هناك المسألة الأصل كما قلت أول بداية الحديث، الأصل في القضية هو استنقاذ العباد والبلاد. الأصل في بناء الوجود أنك أنت يا ابن آدم، الله يستنقذك ويخلصك من النار في الدنيا والآخرة. هذه شوف المسألة، كل شيء يوصلك إلى الخلاص من النار ومن الحرمان ومن العذاب، هذا هو طريق الحق، طريق الحق. إذا لاحظ، وإذا رب العالمين يضرب لك مثال عجيب، من أول ما خلق الله آدم وتكلم مع الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالوا، ما الذي قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإحنا شايفين، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني صحيح يا ملائكتي عرفتم أن هذا الإنسان مخلوق من قبضة من الطين ونفخ من روح الله، ففيه العقل والشهوات، وهناك صراع ويحدث الفساد في الأرض، لكن الله قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. هاي في أول سورة البقرة، اقرأوها أحبتي. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ما راح يبقى الفساد في الأرض، ولا الله يقول للملائكة أني خلقت الأرض للفساد، وخلقت الأرض للحكام الخونة، وخلقت الأرض للقوانين الكافرة التي تأتينا من الشرق والغرب، وخلقت الأرض لتجويع الناس وترهيب الناس وتخويف الناس وضرب الناس بالسياط على رؤوسهم. أبدا، الأرض ما خلقها الله لذلك، حاش لله. أنت عندك مضيف وتستضيف ناس عندك وتحضر لهم الجوع والعذاب، لا يمكن للإنسان الكريم، فما بالك بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله إن الله ما خلق الكون والعالم إلا للرحمة، وسعت رحمته كل شيء. الأصل في الوجود الرحمة، الأصل في الوجود الصحة، أما هذا العذاب والفقر والجوع والسجون بالعالم مليئة بالأحرار، كله من صنع الحكام الفجر الخونة، كله من صنع الملوك والسلاطين الذين يستحوذون، كل ما دب إليهم يأخذونه، وإذا نهايتهم المفجعة. كلكم ترون هذه الأيام رب العالمين أعطاكم صور لنهاية هؤلاء. فالله قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك يا شباب، مباشرة بعد أن قالت الملائكة أتجعل في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يقول الله مباشرة وعلم آدم الأسماء كلها. طيب الأسماء كلها، أهل البيت سلام الله عليهم يقولون الأسماء هي أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا شيء موجود. الآخر ماذا يقول؟ المدارس الأخرى يقولون لا، ما تقصد محمد وأهل البيت، إنما تقصد كل الأسماء. إذن اتفقنا، إذا أنتم تقولون كل الأسماء فمحمد وأهل بيته من الأسماء، إذن داخلين في الأسماء، فصار إجماع بيننا وبينكم على أن الله ذكر النبي وأهل بيته، هذا إجماع صار. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. شوف عرضهم، ما قال عرضها، لأن ما مقصود فيه الأسماء فقط، وإنما أصحاب الأسماء. شوف ذكرهم للملائكة. الآن أنت تقرأ في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وإذا يحكي لك قصة مريم كلها. واذكر في الكتاب إبراهيم، كل قصة إبراهيم، ذبح ولده إسماعيل، كلها يذكرها إليك. واذكر في الكتاب موسى، ما يذكر فقط اسم موسى واسم إبراهيم، إنما يذكر لك ماذا جرى لموسى وإبراهيم، وماذا جرى لهارون، وماذا جرى لمريم ابنة عمران. فالله عندما عرض الأسماء على الملائكة، يعني عرض عليهم حياة 14 معصوم كلها عرضها عليهم. لذلك لما وصل الكلام إلى الإمام الحسين، الملائكة ضجت بالبكاء، آدم ضج بالبكاء. رب العالمين يحكي عن الحسين، ماذا يقول؟ قطعا صورة كربلاء وضعت أمام الملائكة، يا ملائكة هذه كربلاء، يا ملائكة هذا مصرع الحسين، يا ملائكة هذا رأس الحسين، هذا عبد الله الرضيع على صدر أبيه الحسين يقتل، يذبح مسموما مقتولا مظلوما عطشانا. الملائكة كلها ضجت بالبكاء. تصور كربلاء صارت هذه من سنة 61 للهجرة، كربلاء محفورة في ضمير الزمن، في وجدان العرش، في بطنان العرش، كل الأنبياء تسمع كربلاء وتبكي على الحسين. اللي ما يعرف الحسين ما لك شغل فيه، أنصاف المثقفين هؤلاء اللي يستهزئون أحيانا بزيارة الحسين وزوار الحسين، ما عليكم بهؤلاء حبيبي، اتركهم. أنت أعلم أنك تتعامل عندما تتجه إلى الحسين، تتعامل مع كل الأنبياء يمشون معك لسيد الشهداء. ما وضع لك الإمام الصادق زيارة وارث؟ ما الذي قال لك في زيارة وارث؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إلى آخر الزيارة. ليش؟ حتى يفهمك أن الإمام الحسين وارث الأنبياء، كل الأنبياء. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. فإذا وصلت، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى. إذا وصلت قلت السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، الصور هناك قلبك خشع ودموعك صارت تجري مع الزهراء، لأن هي تسمعك تزور وتبكي معك على الحسين. فلاحظ أحبتي، نحن دعاة حق، نحن عندنا قضية لازم نحملها بقوة، نحملها بهذا العصر بقوة، لأن القضية كبيرة واضحة. الله يخاطب الملائكة، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. شافوا المسألة كبيرة، الملائكة ما واصلين إلى هذا المستوى. جبرائيل يفتخر ويعتز بأنه يهز مهد الحسين، يقول من مثلي وأنا خادم الحسين. جبرائيل مع الملائكة لما وصلوا إلى عظمة أهل البيت قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا يا أصحاب المنبر، يا مثقفون انتبهوا لخطورة منبر الحسين، شوفوا الخطورة هنا، ما تقدر تصعد وتحكك الكلام يجري على لسانك. الملائكة لما وصلوا إلى منبر الحسين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز العليم. بعد ذلك الله يقول للملائكة، يقول لآدم الآن قضية النبي وأهل بيته ومقتل الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين وكربلاء، الآن يأخذها الله هكذا يطرحها على آدم، وآدم معصوم والمستمعون ملائكة معصومون مجازا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فبدأ أول خطيب أول متحدث عن أهل البيت وعن الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى، وأول خطيب صعد منبر الحسين، أقول صعد منبر الحسين وافهم ما أقول اللي بعيد عن المنبر وبعيد عن المجلس، لا تقل أنه هذا المنبر ليس منبر الحسين، لأن أعظم منابر الأنبياء منبر النبي صلى الله عليه وآله، وقمة منبر النبي حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لاحظ بعض الفضائيات اطلع صورة قبة النبي كبيرة عظيمة وقبة الحسين صغيرة معها، هذا من الجهل الذي يزعج رسول الله ويثير غضبه. منو قال لك قبة الإمام الحسين صغيرة؟ رسول الله يقول حسين مني، ثم يقول وأنا من حسين. هل المن هذه معناها جزئية أم كلية؟ إذا تقول جزئية فأنت على خطأ، لأنه الرسول إذا كان يقصد حسين مني يعني جزء مني، فالجزئية يعني أنا جزء من الحسين، الرسول يكون جزء من الحسين؟ لا، الرسول كل الحسين، الحسين كل النبي. هذا المعنى العظيم الذي يجب أن نلتفت إليه. لكن هذه أفكار، سبحان الله، هذه أفكار موجودة إلى الآن. كثير من الناس لم يهضموا ولم يعرفوا كربلاء، لم يعرفوا رسالة كربلاء ما هي، لم يعرفوا أن كربلاء هي الأرض الوحيدة في العالم التي يحملها الأحرار في جيوبهم ليسجدوا عليها في الصلاة. هذه ما عارفيها مع الأسف الشديد. على كل ما علينا بهم، الآن أول خطيب هو آدم معصوم في الجنة، وعصى آدم ربه في الجنة، لكن في الأرض الأنبياء ما يعصون الله، وتلك المعصية ترك الأولى. في الأرض إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف المسألة كيف ذرية بعضها من بعض، هنا تمشي المسألة. وإذا آدم الخطيب المعلم الله لآدم، وآدم يعلم الملائكة، فهذا الكلام أول ما جرى ذكر النبي محمد وأهل بيته جرى في الملأ الأعلى. المتحدث معصوم والمستمعون معصومون لا يخطئون، فاللي يجيب اسم الزهراء لازم يكون على وضوء، الذي يذكر اسم علي بن أبي طالب يكون على وضوء، تذكر الحسن والحسين اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآن اسمع، الآن عرفت هذه المقدمة. يأتي الله تبارك وتعالى يريد أن يقدم لك مثال حتى ما تنسى. وضربنا المثال نحن على الشمس لما تطلع من المغرب، من مغربها والصيحة. الآن المثال في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكنه يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. كيف أوصل لك هذه المعلومة العظيمة حبيبي؟ شوف شلون أوصل لك إياها. وإذا أمامنا مشروع عظيم لله تبارك وتعالى، اللي تحدث مع الملائكة لما قالوا أتجعل في الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها، مشروع عظيم أن الله سبحانه وتعالى على يد النبي وأهل بيته يجعل الكون كله في خير. الكرة الأرضية ما فيها إلا الأحرار المؤمنون أصحاب الحق. فيضرب مثال، المثال كيف؟ قلت لك يمكن المثال يكون بعوضة، يمكن المثال يكون نحلة، يمكن المثال يكون حزمة نور، لكن يجيك مثال ما تنسى أبدا، يبين لك عظمة الصاحب المنتظر الذي تنتظره أنت والعالم كله. يبين لك ومثل أهل البيت، وإذا رجل عظيم نبي من أولي العزم اسمه نوح، منين؟ من أهل الكوفة، من العراق، عايش في الكوفة. الله سبحانه وتعالى يجعل مثل لهذه القضية وهذا المشروع في هذا النبي العظيم، يمد في عمره 3000 سنة، حتى لا يأتيك أحد يقول لك كيف الإمام المهدي عايش 1200 سنة، 1178 سنة. يقول لك شوف هذا نوح عاش 3000 سنة، 3000 سنة عاش نوح. وين؟ بالكوفة. وين كان يسكن؟ في مسجد الكوفة. ماذا يعمل؟ نجار، نجار يعمل بالنجارة. له قومه بعثه الله نبيا، وإذا قومه أمرت الإشارة، أنتم ما كنتم في أول ليلة، هاي الإشارة أيضا أشير لها بشكل سريع، مرت الإشارة أن الله أطلق صوت نوح، أينما يتجه الناس يسمعون صوته حتى وهم في بيوتهم. لذلك يقول إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ذكرت لكم لازم تلتفتون، وإلا ما معنى جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ أنت ما تريد تسمع شخص تروح عنه تبتعد عنه، لماذا تجعل إصبعك في أذنك؟ استخشوا ثيابهم، ما تريد تشوف المتكلم دير وجهك عنه، دير وجهك خلاص. شلون استخشوا ثيابهم؟ يعني صورة نوح وشخصيته وصوته كان يتغلغل بالناس أينما ذهبوا وأينما اتجهوا. وهذا مثال للإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، لما يخرج أينما تتجه تشوف الإمام موجود أمامك، في الهواء، في الشجر، في البحر، في السماء، في البر، أينما تتجه تلاحظ الإمام. لذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يركب فرسا أدهم فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الراية كانت عند النبي، نزل بها جبرائيل. هل هي من القماش يا أبا جعفر الباقر؟ قال: لا، إنما هي من ورق الجنة، هذه لفت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين فتحها مرة واحدة في البصرة في حرب الجمل. بحرب الجمل الإمام علي فتح الراية، فتح الراية وسجل انتصار في ساعة واحدة، مو أكثر من ساعة، في ساعة واحدة. وين هذه الراية يا أبا جعفر الباقر، يا أبا عبد الله الصادق، أين هذه الراية؟ قالوا: هذه الراية عند قائمنا أهل البيت، إذا خرج ينشرها فيتحول الليل إلى نهار فتشرق الأرض بنور ربها. ذيك الساعة يحمل الراية ويصعد على فرسه الأدهم، يقول: كل أناس في أي مكان في الأرض يرون القائم أنه معهم، عندهم موجود. صلوا على محمد بأعلى أصواتكم. بارك الله فيك. اسمع، شوف، أخذ نتيجة. الآن تسلسل البحث فكري متصل بعضه ببعض. شوف المسألة وين تروح. وإذا هنا هذه النتيجة، هذا المثال، هذا نبي الله نوح، فلما عجز من قومه قال له رب العالمين: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلص ما يؤمن منهم إلا هؤلاء اللي عندك. إذن الآن أصنع الفلك، أصنع الفلك وعنده شيعته معه، كان عددهم كبير، وازرع النوى، هذا نوى التمر ازرعه، فإذا خرج الثمر يأتيكم الفرج. خرج ثمر التمر، أين الفرج؟ جبرائيل قال يا نوح الله يأمرك أن تأمر هؤلاء شيعتك أن يغرسوا التمر النوى مرة ثانية حتى يخرج. اللي إيمانهم ضعيف ارتدوا مرة ثانية نفس الشيء إلى 7 مرات حتى لم يبقى معه إلا عدد قليل. لماذا؟ شوف أنا فقط أقول هالكلمة لأن شرحها يأخذ وقت، أعتمد عليكم أقولها، أنت التفت التفت، لأن هاي الكلمة من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا سيدنا ومولانا أنه طالت قضية التمر وغرسه والنخيل والتمر والنوى؟ قال حتى يغربل شيعة نوح غربلة، فما يبقى منهم إلا المخلصون، المنافقون يقعون يسقطون. لماذا ما يكون بالمرة الأولى؟ قال لأن إذا بالمرة الأولى إذا صعدوا السفينة يكون فيها منافقون مع نوح، والمنافقون يؤذون المؤمنين، وكذلك ولله المثل الأعلى يقول علي وأهل البيت، وكذلك بالنسبة لصاحب العصر والزمان، ما تبدأ حكومته وقيامه حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. يعني بظهور الإمام وراية الإمام وانت تعيش تحت حكم الإمام بعد ما عندك أحد يفضل فلان وفلان على علي بن أبي طالب، أو تسمع بالتلفزيون واحد يتكلم عن فضائل بني أمية والقتلة والسفاكين، لا أبدا، لا تسمع إلا كلمة الحق. إذن اصنع السفينة، اشتغل بالسفينة 80 سنة، يعاونه جبرائيل، جايب له 18,000 مسمار من الجنة، خلاهم أمامه يشتغل فيهم إلى أن كملت السفينة 5 مسامير، جبرائيل عزلهم على جانب، قال لذول 5 مسامير يا نوح نخليهم ب5 أضلاع السفينة. صار نوح يطلع على المسامير، شاف هذه المسامير، هذا المسمار الأول، قال يا نوح هذا مسمار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شوف هذا من الجنة جاي، هذا الثاني لعلي أمير المؤمنين، يا نوح هذا المسمار الثالث هنا دقة، شوف الله يرحم ذاك الخطيب العظيم اللي صعد على المنبر يوم وفاة الزهراء وتكلم عن أضلاع السفينة وتكلم عن المسامير و5 أضلاع، هذا ضلع محمد وضلع علي، راح قال وضلع الحسن وضلع الحسين، عند صانع عوية يقرأ له مقدمة جالس تحت المنبر، قال له شيخنا شيخنا مولانا ضلع فاطمة ما تكلمت عنه. شوف الناس والله مثلكم هالوجوه الطاهرة، اشو ضلع فاطمة ما تكلمت عنه شيخنا؟ يوم وفاة الزهراء وضع سبابته في اذنيه وصاح بصوت حزين ان ضلع فاطمة مكسور. الله اكبر الله اكبر. شوف هاي المنابر حبيبي، هذه المنابر وها هو لا الخطباء. لذلك كان كل ضلع كل مسمار هكذا، الآن السفينة تهيأت، اجعل فيها من كل زوجين 2، يلا بسم الله مجراها ومرساها. صار يحكي معاهم يتكلم معاهم مع قومه يضحكون عليه، قال لهم سنضحك منكم كما تضحكون ونسخر منكم كما تسخرون. هذه تعالوا اخذوها. واذا امتحان يطلع واحد من اولاد نوح منحرف وهو كنعان، يطلع منحرف يمشي مع الكفار. فجاء الماء، نوح الآن بالسفينة، بدأت ترتفع السفينة. من وين انطلق الماء؟ من مسجد الكوفة. امرأة جاءت تركض إلى نوح، قالت يا نوح لقد فارت التنور، من التنور اللي كان تخبز فيه. وإذا انفجر الماء، وإذا السماء أعطت ها ماءها وعطاءها، السفينة ارتفعت. كنعان ابن نوح يقوم ويقع، يقوم ويقع. قال له نوح يا بني اركب معنا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما الذي قال هذا الشاب؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لو لم يقل الا من رحم لغرقت السفينة، لان الذين رحمهم الله هم بالسفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال، طولها 1200 ذراع، ها العرض مالها 800 ذراع، العمق مالها 80 ذراع، فيها 90 بيت فقط للبهائم للحيوانات. جعل فيها من كل زوجين 2، ها، وجعل فيها خلاصة الناس المؤمنين. الآن أقول لك كلمة يمكن تستغربها ولا ما تستغربها. تعرف الآن أنتم اللي بالمجلس واللي تشاهدوني وتسمعوني، نحن كلنا كنا بالسفينة ولا ما تعرف هذا الشيء؟ شو اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة هود، وجعلنا ذريته هم الباقي في الصافات، ها، ذرية من حملنا مع نوح، انه كان نحن ذريته، نحن كنا في عالم الذر، آباءنا اللي ركبوا مع نوح كان يحملوننا في اصلابهم. تأمل العبارة، هو نوح كان يحمل نور النبي وأهل بيته. فكلكم وحق الحسين أحبابي، أنتم المؤمنين كنتم في السفينة. الآن لما كنتم في السفينة والله أنقذكم من ذاك الغرق والبلاء، الآن هنا عندكم سفينة ثانية مثل ذيك السفينة لازم تركبون فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا. الآن أنتم بالحسين عليكم اسمعوني حبايبي، أنتم الآن راكبين السفينة ولا ما راكبين؟ يقول مثل أهل بيتي فيكم، الآن عرفتوا معنى كلامي شو أنا أقصد، ماذا أقصد؟ أنتم لما كنتم في السفينة في سفينة نوح، الآن في سفينة أهل البيت، مثل أهل بيتي فيكم. ما أخذتكم التيارات، ما أبعدتكم، لأن الأصل عندكم أهل البيت، الأصل عندكم ولاية أمير المؤمنين، الأصل عندكم هذا المنبر، والتفافكم حول منبر الحسين هو انتصار ونصر لله وللرسول ولأهل البيت. لذلك الآن أنتم في السفينة، وحق الحسين أنتم راكبين في السفينة الآن. مثل أهل بيتي فيكم، أنت وين؟ مو عند أهل البيت الآن؟ كمثل سفينة نوح من ركبها، هذا اللي يحضر المجلس ويروح لزيارة الحسين ويلطم ويتطبر ويضرب راسه، هذا راكب بالسفينة، راكب سفينة أهل البيت. من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. الله يبارك فيكم، اتأملوا العبارة هذه حتى أنا أعطيكم إياها. ثم يأتي الرسول يعطيكم سفينة قريبة لكم كثير بعد، كل سفينة أهل البيت بهالسفينة. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول دخلت على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فالتفت إلي وقال مرحبا بك يا حسين يا زين السماوات والأرض. فقلت له يا جداه أنا زين السماوات والأرض. أبي بن كعب جالس، قال يا رسول الله وهل هناك أحد سواك زين السماوات والأرض؟ قال نعم يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إذن الحسين السفينة حبيبي، الحسين أبو السجاد. اسمع انتبه، واحد يقول لك لا تلطم على الحسين، لا تتطبر على الحسين، لا تضرب الزنجيل على الحسين، لا تبكي على الحسين، هذه أصوات عمر بن سعد موجودة، أصوات الشمر وين ما تروح موجودة، انتبه إلها. هذه العلامة الفارقة اللي تبين لك المؤمن من المنافق، المؤمن من الكافر، تبين لك العارف من الجاهل. أنت في سفينة الحسين، أنت في سفينة النجاة، لذلك لازم نحفظ صلاتنا. أشهد أنك قد أقمت الصلاة يا أبا عبد الله. شلونكم تصلون وقت الأذان أو لا أحبابي؟ صلاتنا، نحفظ صيامنا. المرأة تحفظ حجابها، تحفظ حجابها. اليوم واحد من المؤمنين ينقل لي، يقول لي يوم اللي صار تفجير العام الماضي بالبصرة، بنتي عمرها 14-15 سنة، هذا التفجير أثر عليها فوقع حجابها وطلع شعر راسها. رجل مؤمن غيور، مرة واحدة أجهش في البكاء، يقول كلمته يا ابني، قال لي ابني، قال بابا أنا أختي موجودة معي لكن حجابها طايح أبوي، شعرها طالع، نزعت قميصي خليته على راسها. صار يبكي. ها ليش تبكي وانت يا المؤمن يا الغيور تبكي؟ لانك تسمع السيدة زينب ماذا تقول ليزيد ابن معاوية، تسمع اهل البيت، تسمع الامام الحسين لما يودع العائلة ماذا يقول لهم. حتى المرأة المسلمة تحفظ حجابها وتعلم ان الحجاب يجعلها في جبهة القتال مع العدو، مع الشياطين والأبالسة والظلم والجلادين. لا، الحجاب رسالة مقدسة لازم تحفظها. شوف السيدة زينب تقول لها أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن، هتكت حجابهم، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والوضيع، ليس معهن من حماتهن حمي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء. أنت ابن تلك المرأة التي أكلت كبد الحمزة ابن عبد المطلب، أنت ابن هند وذرية هند وأبي سفيان. شوف المسألة كيف، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان. رد عليها يزيد لما حمل رأس الحسين أمامه وصار يضربه بسوطه. السيدة فاطمة الصغرى تقول لعمتها زينب: عم قولي ليزيد لا يضرب رأس أبي الحسين. ويقوم ذلك الشامي يقول ليزيد: هب لي هذه الجارية يا أبا عبد الله، لك الله يا سيدي، لك الله يا نور عيني، هذه بناتك وعائلتك سبايا من بلد إلى بلد. فتقول له السيدة زينب: ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. يزيد قال: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: إلا تخرج، هذه تلزمه لأن يدعي أنه خليفة المسلمين وإلا هو ما عنده دين أساسا. قالت: إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، يعني الإمام علي والحسين. قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ فالسيدة زينب رقت وفاضت عيناها، لأن إلى الآن ما سمع واحد يشتمها إلا هذا اللعين يقول لها يا عدوة الله. فتلك اللحظة اتمنت حضور فارس يحضر عندها، لكن ما كان حاضر. شوف ما الذي قالت، قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. فسكت عنها، لكن هي تمنت تلك اللحظة أن يحضر عندها منه باب الحوائج أبو الفضل. تقول له أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب رأس أخويا بعود. يشوف بهذا المنظر. هذه هند زوجة يزيد سمعت صوت، كانت تخدم السيدة زينب في الكوفة، كانت تخدمها في البيت. بعدين أخوتها اتصلوا بالبلاط الأموي تزوجت يزيد، وهي بالنسبة ليزيد مثل آسيا بنت مزاحم بالنسبة لفرعون، هذه امرأة مؤمنة. فتسمع صوت يشبه صوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أطرقت برأسها إلى الأرض. فتسألها واحدة من الأميرات، تقول أميرة ما لي أراك مطرقة. قالت ويحك أنا أسمع صوتا يشبه صوت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قالت نحن في سنة 61 للهجرة، الآن الإمام علي قتل سنة 40. قالت للجارية اذهبي وأتينا بالخبر من المتكلم بالمجلس. ذهبت الجارية رجعت مهرولة تقول سيدتي الجلواز يقول المتكلم امرأة اسمها زينب. قالت عودي إليه واسأليه زينب ابنة من. شوف التحتيم الإعلامي موجود. رجعت ثم عادت مهرولة تقول سيدتي يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. لما سمعت هند أماطت الستار، دخلت على يزيد في مجلسه، ألقت بنفسها على أقدام الحوراء زينب تقبلها. قالت يزيد يزيد صريخة آل عبد المطلب بمجلسك؟ قال يا هند عولي على الحسين فإنه واعية بني هاشم. هو يزيد يقولها ابكي على الحسين، وهي أقامت مجلس عزاء في بيتها. سيدة زينب تنظر لها، هاجت الذكريات بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، يا هند يا هند خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، أبونا نشتل وحنا نسبينا، يا هند خان الدهر بينا وياي. خان الدهر بينا أبونا نشتل وحنا نسبينا، اي والله ابونا انشتل واحنا نسبينا. وين صوتك حبيبي وين صوتك؟ ولا طارش اللي يصل المدينة، اي والله ولا طارش اللي يصل المدينة. يخبر هلي بالمر علينا وسافي الليالي غدرت بينا أبونا نشتيل. ليش رحنا للعباس حبيبي؟ لماذا؟ هذا باب الحوائج تبين الليلة سابع المجلس. أنا ما ملتفت يشهد الله، الليلة سابع المجلس ليلة السابع خاصة وبأبو فاضل. الآن هذا يجي يا حيفال أبو فاضل تشنى وسلل مذهب ظنوة حيدر الكرار يوم المعركة مجرب، ظنوة حيدر الكرار بالطف صار لشنيار، ها وصب طاعون على الكفار ودع جموع طشار، يحصد روس بالبتار سود دم بحر تنيار، شبل الليث حامل جار خلاها تفر اسرب، ذيك قرومها والشوس لفها وحاس بيها حوس، فل الحزم شق الطوس ذب الجثث طي الروس، باسم بالحرب مانوس بيوم الكون عند عروس، فوق الجثث قام يدوس بجد محصان المعرب، بدت كل ملازمها رفها وظل يجسمها، خيل وزلم لملمها وصك سيفها بجماجمها، وجثث بالسيف خذمها وجرت وديان من دمها، ولا يرهب صوارمها نار بصارمة تلهب، ضرب السيف يحلاله ودركال الحرب شاله، خياله ورجاله سيافه ونباله، ما ظل بطل ما ناله سيفه وطلق عساله، والمطوس اللي يدناله علي موت الحمر ينصب، عزم على الفزع أرها 70,000 ينحرها، بيض سيوف بترها وسمر رماح كسرها، أذهلها وذعرها وروس الشوس طيرها، ولملمها وطشرها ورد لمها وتشدسها بصارمة وطرم. هاي إن شاء الله بمحرم. الله أكبر. ضرب السيف يا حلاله، شلون اجت هاي ببالي؟ قريت الكوبيه. ضرب السيف يا حلاله ودركال الحرب شاله، خياله ورجاله سيافه ونباله، ها ما ظل بطل ما ناله، وسيفه وطلق عساله، والمطوس اللي يدناله علي موت الحمر ينصب، عزم على الفزع ارها 70,000 ينحرها، بيض سيوف كسرها، بيض سيوف بترها، وسمر رماح كسرها، اذهلها وذعرها وروس الشوس طيرها وطشرها ورد لمها وشدسها وبصارمة واطرب، مطرب مبتسم فرحان غاص وعمر الميدان، ويوم اللي كد عالجيمان جندل كم بطل حران، متنومس قمر عدنان بين سيوفها والزان، غاص وكور الفرسان ظنوة حيدر منتب، باسم دون المناية وعليها معتن عناية، وبيد السيف والراية ونار الكون حماية، الكربلة الكربلة وزمة بعزمة هوراية، يقصد للمسناية يجيب الماي للثاية، العبد الله الطفل يشرب كردس شوس هب زودة، وصار الصيد منقودة، وذكرهم حرب عودة، سيفة ورمحه شهودة يجيب الماي مقصودة، يا ويلي بغفلة قطعة وزنودة، وطرها متب عامودة الكندي وجاهب السجاد، وشاف على النهر نايم مقطع جفوفه، ايش قاله؟ قاله يا عباس يا فراس يصيد يا شديد الباس، خويا وعلى الناس شارب شاس يوم دوم وشاس بالنوماس، من عليك شاب الراس ولابد ما تمر زينب عليك بحبل مجتوفة. اليوم اريد اقرأكم اهل العراق، خلونا اقرأكم اياها القصيدة كلها، واهلنا يسمعون بره، عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى وصوى الفلاخيل الكفر عاقنة، صال ورفسها وعين الجيدومة، حدر عليها وتاهت الملزومة، وصفق طرب عود الجنة بالحومة، صكها وسيفة بالجماجم غنة، ما تنسى طول الدهر ويامه، وكفات ابو فاضل بحد خيامه، يفصل الفارس جثته من الهامه، يوم الولى الشاطي وركب وتجنى خاض الورد، هيس برده وشافه، والعطش مسعر كبدته وتلافه، يا ابا الفضل والعطش مسعر جبدته وتلافى من غرف غرفة ودنا من شفافة ذبها وتجارة دمعته وجرونا. ايش قال؟ قال اشرب شلون الورد وسكينة تتربلي وتصيح عمي وينة. لا والذي دار الفلك ميمينة ما بالورد قبل الحسيانة تهنى والنوم للجود وركب ميمونة ويخسونهم لولا الوعد يصلون حال القدر دون الخيام ودونه وقدرة تدانيه العدة وتدن طفح تلقى جموع هبت تاره نعميا من عود الفحل شنياره قطع ويمينه يا وسف ويساره والجود ويل اسهامهم عاقنا اي والله ميز وقف عاف العمر من ساسه رايد مماته ولا غدر نوماسه طروا بعمود الغغاين راسه طاح ونخس سيد شباب الجنة وحين الوصل لحسيا صوت عميده حن وبكى وتخاصر على عضيده. شو يقول له؟ يقول له عباس عقبك للعمر ما اريده خويا شيف يدني ومنك قطعت الظنة وضع رأسه في حجره. العباس قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. الحسين قال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين أخي الآن انكسر ظهري. الحسين وضع يده على خاصرته انحنى عليه يقول هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي والداء يسكنه الذي هو اعلم اخي يهنيك النعيم ولم اخل ترضى بان ارزى وانت منعم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم اراد حمله الى المخيم. العباس قال اخي ابا عبد الله بحق امك الزهراء لا تحمل للخيام ليش نور عيوني؟ قال اخي لاني وعدت سكين بالماء واني لمستحين منها. يقول له يا اخويا حسين خليني بمجاني. يقول له ليش يا زهر الزماني؟ قال له واعدت سكنة تراني بما يوم استحي منها من اسدر. فاضت روحه ابي الفضل العباس اليوم حوائجكم كلها مقضية بحق باب الحوائج ابي الفضل. رجع الامام الحسين يكفكف دموعه بكمه لكن عاد منحني الظهر. الله اكبر. استقبلته العزيزة المدللة سكينة تقول ابا هل لك خبر من عمي ابي الفضل العباس؟ قال لها بني سكينة عظم الله لك الاجر بعمك ابي الفضل. يقل لها يا سيكنا راح عباس راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه. هاي شجاعة ابو فاضل ملأتكم الليلة. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. اللي قطعت يمينه قال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني. هذا طالوت ومعه جنوده بالصحراء يريدون ان يلتقوه الجالوت كيف ينتصرون عليه؟ قال لهم طالوت ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فاخترفوا منه. يقول إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه. شافوا نهر بالصحراء يجري بارد عذب كلهم نزلوا يسبحون في الماء، خالفوا لذلك سقطوا. 313 بعدد أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه، هؤلاء اكتفوا، كل واحد منهم اكتفى بغرفة من الماء، فأوقعوا هزيمة نكراء في جيش جالوت وجنوده. وهم لماذا؟ لأن شربوا غرفة واحدة من الماء، فاللي يشرب غرفة واحدة من الماء يوقع تلك الهزيمة بالجيش. اللي يحمل الغرفة مالت الماء ويقربها ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني، ويرمي الماء على النهر، شلون شجاعته؟ إذا تعرف أبو فاضل ادرس جيش جالوت، جيش طالوت وجنوده، وانظر إلى عظمة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يقول فيه الإمام السجاد: إن لعمنا العباس بن علي عليه السلام منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. هذا واحد أعمى ضرير جاء إلى أبي الفضل العباس يريد منه الشوف البصر، قالوا وين رايح أنت؟ قال الأبو فاضل أريد منه أن يمد يده على عيني. قالوا الأبو فاضل ما عنده أيدين، قطعة ويمينه ويساره. قال قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل حديثا قديما للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه وإن قطعت يوم الطفوف له يد. أبو الفضل أبدله الله بهما بجناحين مخضبتين، إن شاء الله في الجنة تشوفون أبو فاضل طاير، ترون اثنين في الجنة رجلين يطيران مع الملائكة، واحد جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي عم أبو الفضل العباس، وواحد أبو الفضل العباس قمر العشيرة. لكن تشوفون ها أجنحة أبو الفضل فيها دم خاص، هناك جعفر في أجنحته دم، لكن بأبو فاضل تشوفون شيء من بقايا دم الحسين في أجنحته في الجنة، وهو يطير في الجنة من مكان إلى مكان. هذا أبو فاضل اللي تروح له الصح يا أخو زينب أجيتك يا نور عيوني يا باب الحوائج، شوف شوف حبيبي اللي عنده مثل أبو الفضل ومثل جعفر ومثل الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين وأهل البيت، لا ضير عليك، أنتم في سفينة النجاة، بس ما طلبت منكم لما تركب بالسفينة ما تدفع أجور، تدفع أجر ولا ما تدفع أجر؟ ها شنو أجر السفينة؟ أنت راكب بالسفينة الأجر مدفوع، أنت دافعي بقلوبكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هاي المودة اللي عندكم هنيئا لكم رجال ونساء أينما تكونون في الأرض تتابعون هذا المجلس أحبتي، هنيئا لكم، هذه الأجور نحن دفعناها وهي في قلوبنا. لذلك هذه المعالم والشعائر لا يمكن أن تنطفئ أو تتقلص وتتناقص وتتصاغر أبدا. لماذا؟ لأنها من قلوبكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحسين بقلوبكم عمي ولا وين الحسين؟ إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. لذلك قبل أن نبدأ الدعاء أريد من عندك تسمع أبو فاضل، الآن أبو فاضل معاك، أقرينا شجاعته الليلة، تسمع شلون؟ تسمعه بهذا الصوت للدعاء أولا، وثانيا لأبي عبد الله الحسين. ثلاث مرات نقول هذه زيارة كاملة، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى

الكبير احبتي احبتي لاحظوا وصلي على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا مبينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن اقرأوا هذا الدعاء في هذه الساعة وفي كل ساعة بصوت عالي وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وجهك على الحسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ما تتعب ما تتعب لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الآن ملايين الأيدي معكم في العراق وخارج العراق خصوصا من شباب الأمة في كل العالم العربي والإسلامي يتابعونكم 10 مرات لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله صوت صوت لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله 5 مرات السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عشر مرات 10 مرات اسمع اسمع سلامك لإمامك صاحب العصر والزمان السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا بقية الله صوت صوت صوت السلام عليك يا بقية الله السلام عليك السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا بقية الله اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والمدافعين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني يا ربي فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.